رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد في اللقاء الأول في هذا المعهد المبارك، وإن شاء الله عز وجل شرفنا بتدريس مادتين اثنتين. أما عن الأولى فهي قراءة وشرح مختصر منهاج القاصدين، وأما عن الثانية فهي خاصة بجامع العلوم والحكم. فالمطلوب إن شاء الله من كل أخ أن يأتي بالكتاب، لأنه ستكون هناك تعليقات على الكتاب تكتب في الهامش، حتى إذا رجعت لتذاكرها وجدتها أمامك. أيضا نحن الآن في معهد وفي دراسة أكاديمية كما يقولون، فالمطلوب لكي تنتظم الأمور وتسير في المسار الذي أردناه من إقامة هذا المعهد، أن يكون النقاش فيما بيننا خاص بالمادة العلمية التي تدرس، وليس ثم داع للخروج عن غيره. أما إن أردت أسئلة عن أي شيء فلك هذا، فنحن بفضل الله متواجدون في هذا اليوم ولن نخرج إلا أن يخرج جميعكم. أيضا إن ألبس عليك شيء ونحن نقرأ ونحن نشرح فلك أن توقفنا حتى لا يلتبس عليك أمر. أيضا نريد إن شاء الله عز وجل ونسأل الله التوفيق والسداد أن نخرج من هذا المعهد بثمرة مرضية، وأعني بالثمرة أمران اثنان: الأمر الأول حصول الأجر والثواب، وهذا حسن ظننا بالله عز وجل يجعلنا نصل إلى درجة الظن الراجح أو اليقين أن هذا سيحدث. الأمر الثاني نريد منكم إن شاء الله عز وجل من يستعين بالله عز وجل ويبدأ في تعليم ما تعلم، لأن الأمر والواقع في أمس الحاجة للمخلصين من أهل السنة الثابتين على الحق. ونحن مهما أوتينا من علم ومن قوة ومن بحبوحة في الرزق فلن نستطيع أن نوفي الأمر حقه، لأننا بشر ومن شيم البشر العجز. يعني نخرج من المعهد وجدنا أقواما عندهم الآلية والأهلية أن يقوموا بما نفعل، وثقوا تماما، وأتكلم نيابة عن نفسي ومن باب حسن الظن عن إخواني، إن وجدنا من يقوم بفعلنا ممكن أن نموت من شدة الفرح، لأن القضية قضية راية ترفع وعلم ينشر، هذا الذي يحملنا على العمل بغض النظر عمن رفع الراية أو نشر العلم، المهم يرفع وينشر بين الناس. هذا الذي أنشده وآمله وأسأل الله عز وجل العون والسداد. كما تعلمون كتاب مختصر منهاج القاصدين من عنوانه أن هناك كتابا يسمى منهاج القاصدين، وهذا مختصر له وهذا حق. وأيضا منهاج القاصدين مختصرا لكتاب آخر وهو إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي المتوفى في سنة 550 من الهجرة، وهو كتاب كما تعلمون مشهور يقع في 5 مجلدات، وقد قام الحافظ العراقي أجزل الله له المثوبة بتحقيق هذا الكتاب. وحقيقة الأمر إخواني كتاب إحياء علوم الدين ما ينبغي لطالب علم قط أن يقرأ فيه ولا يفتح إلا إذا كان على أرض صلبة واعتقاد راسخ، لأن الإمام أبا حامد الغزالي عليه سحائب الرحمة كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله، دخل في بطون الفلاسفة فلما أراد الخروج فما استطاع، وهذا كما قال الشافعي جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى كلام أهل المتكلمين، ده جزاء إن هو يخرج ما يستطيع. فالإمام أبو حمد الغزالي من المتكلمين ومن الأشاعرة، وعنده خلل شديد في الاعتقاد، ولكن الكتاب فيه مباحث قل أن تجد مثلها لغيره من أهل العلم. فقيد الله عز وجل الإمام جمال الدين بن الجوزي، فقام واختصر إحياء علوم الدين في منهاج القاصدين، وجاء من بعده الإمام ابن قدامة المقدسي واختصر منهاج القاصدين في مختصر منهاج القاصدين. وهذا إن شاء الله عز وجل الذي سنستعين بالله عز وجل ونقرأ فيه ونفسر على قدر الاستطاعة، ومن وجد شيئا فاتنا التنبيه عليه فليرشدنا إليه مأجورا مشكورا إن شاء الله، ومن وجد شيئا خطيناه وفيه شيء من الخطأ فالدين النصيحة. فالذي أعتقد وأدين الله عز وجل به لسنا فينا عالم ومتعلم، كل مساكين، البضاعة مزجاة والهمة قليلة، ونسأل الله عز وجل الستر في الدنيا والآخرة. نبدأ يا أخوانا. طيب، الكتاب كما تعلمون إحياء علوم الدين قسمه أبو حامد الغزالي إلى أربع: ربع العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات، ونفس الاختصار بنفس العناوين، ولكن بقى حذف المخالف وحذف الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأتى بزبدة الكتاب على منهج أهل السنة والجماعة. الربع الأول من الكتاب ربع العبادات كتاب العلم وفضله وما يتعلق به، كتاب العلم وفضله وما يتعلق به، فضيلة العلم والتعليم والتعلم. فضيلة العلم، العلم تعريفه جمع من المعلومات يستظهرها من يوصف بالعلم، العلم جمع معلومات يستظهرها من يوصف بالعلم، ومعنى كلمة يستظهرها أي يحفظها عن ظهر قلب. طيب، التعليم أن يعلم من تعلمه، أن يعلم ما تعلمه. طيب التعلم أن يطلب العلم، يبقى أنا عندي علم وعندي تعليم وعندي تعلم. طيب، بالنسبة للعلم اللي هو معلومات بيستظهرها الإنسان في قلبه، هل يا ترى إذا استظهر الآدمي المسلم جمعا من المعلومات عن ظهر قلب هل يطلق عليه لفظ عالم؟ الجواب لا، بل لكي يتم الوصف على من أراد أن يتصف به لا بد أن يتحقق فيه شرطان اثنان، فإذا تخلف واحد من الشرطين ينفك عنه الوصف. الشرط الأول استظهار المعلومات، والشرط الثاني العمل بهذه المعلومات. يبقى شرطين: يستظهر المعلومات يعني يحفظ البخاري، يحفظ مسلم، يحفظ القرآن، وبعد ذلك يعمل بهذا العلم الذي حفظه واستظهره. فإذا سقط شرط انتفى عنه الوصف. الدليل على صحة هذا القول قول ربنا تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكما تعلمون هذا كلام نبي الله يوسف، وأنبياء الله عز وجل لا يتكلمون إلا بالحق والوحي. فنبي الله يوسف لجأ إلى ربه عز وجل وطلب منه سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كيد النساء. طيب، وإن لم يصرف ربنا عز وجل عنه كيد النساء، أصب إليهن أي أميل إليهن، وميله إليهن مع العلم بأن الميل إليهن محرم، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلما ترك العمل بالعلم وصف نفسه من الجاهلين، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام عليه رحمة الله، أن العبد إن لم يعمل بعلمه فوصف الجهل ما زال قائما متلبسا به. طيب، هل يا ترى يشترط في الرجل لكي يكون عالما العلم والعمل بكل ما تعلم؟ الجواب لا يشترط. يبقى إذن نريد أن نفرق، متى يكون الرجل جاهلا وعنده علم؟ إن ترك علمه بالكلية ولم يعمل به إلا النذر اليسير. طيب، أما إن عمل بالأكثر وبالأعم وترك شيئا، ترك شيئا من العلم، ومعنى كلمة ترك شيئا من العلم يعني خالف، فإذا خالف تاب إلى ربه عز وجل وأناب، هذا لا شيء فيه مطلقا. يعني مثلا كده، إحنا لما نيجي مثلا إمام من الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة وغيرهم، هؤلاء علماء ما فيش فيهم مطعن، ويعني من الراسخين في العلم ومن الأئمة الأعلام المجتهدين، هل يا ترى هؤلاء القوم جملة عملوا بكل ما يعلمون وما تركوا شيئا تعلمون؟ ها، لا. يبقى فرق مثلا، يعني انت كرجل استظهرت القرآن كله، ولكن في غفلة من تعتري النفس وقعت في شيء من الغيبة والنميمة، تبت إلى ربك وأنبت إليه. في لحظة من اللحظات نظرت إلى ما لا يحل لك من النساء، تبت إلى الله وأنبت إليه. يبقى فرق بين من يترك العلم كلية أو يعمل بالنذر اليسير، وبينما أن الأصل فيه العمل، وإذا سقط وزلت قدمه سرعان ما يتوب إلى ربه عز وجل. تفضل. أخونا بيقول من كان عالما بأمور الدين ولم يعمل بها هل يصب بالمنافقين؟ هذا يصب بالجهال. أما المنافق كما تعلمون وأخذنا ذلك يظهر خلاف ما يبطن. طيب، قال الشيخ، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا استفهام استنكاري. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اكتب في الهامش كده العلم في الآية الثانية، الألف واللام ليست للاستغراق بل هي للعهد، أي العلم الشرعي، ودي معلومة مهمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن كما تعلمون أن أل إما تكون من ألفاظ العموم، وإما أن تكون للجنس، وإما تكون عهدية، مثل قوله عز من قائل: فعصى فرعون الرسول. المعني برسول هنا من؟ موسى عليه وعلى الصلاة والسلام. فقال هنا يا أخواننا ليست استغراقية ولكنها للعهدية، أي العلم الشرعي. قال ابن عباس: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا كلام ابن عباس هذا غيبي ولا يقال من قبل الرأي. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناها والعلم عند الله، أي لا يخشى الله حق خشيته إلا أهل العلم. فإذا كان من أهل العلم ولم يخشى الله فليس بعالم. وخشية العبد من ربه عز وجل عمل ولا علم؟ عمل، ولكن جاء من قبل من إيه؟ من العلم. يبقى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله حق خشيته ويقدرونه حق قدره إلا العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث يا أخوانا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني جزء من حديث أكثر من ذلك. والشاهد من الحديث أن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن من علامات إرادة الخيرية من الله بالعبد أن يرزقه الفقه في الدين. وكما تعلمون لا يكون هناك فقه في الدين إلا بالعلم، يعني الفقه مرحلة يسبقها طلب العلم، لأنه إذا تعلم يتفقه، والفقه كما تعلمون هو الفهم. وعن أبي أمامة أي الباهلي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في دحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هنا مسألة عاوز أنبه إليها، وهي النسخة اللي بين يدي كأنها اللي بين أيديكم بتحقيق بعض إخواننا، مكتوب محمد السيد لا أعرفه وجهلي به لا ينقص من قدره، ولكن لابد أن نراعي إن مسألة التحسين والتضعيف الأمر فيها واسع، يعني لا نحكر واسعا. يعني هب مثلا أن الألباني عليه رحمة الله صح حديثا وضعفه مثلا العلامة شيخ أحمد شاكر، الأمر سهل، يعني لا نحكر واسعا ولا يكن في صدرنا شيء من ما مما أنت فيه وعلى خلافنا، لأن بعض إخواننا عنده شيء من هذا الفني علم المصطلح وممكن يختلف مع هذا أو مع الألباني أو غيره، برضو يعني مع تقديرنا لك، ولكن ما ليس ثم داع أن يأخذ الأمر أكثر من حجمه. فمسألة التصحيح والتضعيف إذا اختلف فيها الأئمة الكبار فالأمر فيها واسع. وفي حديث آخر أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد. خذوا بالكم يا أخواننا، معنى كلمة العالم على العابد يعني رجل أكثر من طلب العلم وما قصر في العبادة أي الواجبة، ورجل عابد أتى بكثير من العبادة الواجبة والنافلة ولكنه قصر في طلب العلم على الكفاية. يعني بالضبط عندك رجلين، أحدهما صوام قوام ناسك زاهد عابد، كل عنده بحبوحة من الوقت، إما قراءة القرآن وإما يصلي. طب دروس العلم، قال لك والله يا أخي الفضل أنا ماليش في المسألة دي. طب وبعدين لما انت كده تشتغل على جهل؟ قال لك لا، كلما أردت أن أفعل عبادة أسأل العلماء فكما يجيبون علي ألتزم بقوله، ده اسم العابد. يعبد الله عز وجل على بصيرة وأتى بالفرائض من العبادات وأتى بكثير من النوافل. طب الرجل العالم أتى بالواجبات من العبادات ولكن جل وقته في طلب العلم ونشره، الأخير أعظم من الأول بنص الحديث. لذلك الشافعي أثر عنه رضي الله عنه أنه قال: لأن أمكث ليلة في مسألة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. يعني جلس مثلا من العشاء حتى الفجر يبحث مسألة معينة، يحرر شيء معين، يجمع مادة علمية، هذا عند الله عز وجل أفضل من العابد. السر في كده يا أخوانا، اكتب في الهامش: وتنقسم الطاعات باعتبار تعديها إلى قسمين. وتنقسم الطاعات باعتبار تعديها إلى قسمين: طاعة متعدية وطاعة قاصرة. طاعة متعدية يعني يتعدى نفعها إلى من أتى بها وإلى غيره، زي بالضبط كده تعدد الزوجات، طاعة متعدية استفاد الرجل واستفادت النسوة اللاتي قام بنكاحهن على الكتاب والسنة، أيضا الصدقة يستفاد منها المتصدق بالأجر من الله ويتعدى نفعها إلى المساكين والفقراء وطلبة العلم. كذلك العلم، طلب العلم ونشره يستفيد منه الذي طلبه ويستفيد كل من تعلم منه. لكن تعالى مثلا على الصوم، قاصر يقول لك لا يا عم احنا استفدنا منه ايه، بطل اكل وفرنا الرغيف مثلا، يعني واخد بالك. الصلاة قاصرة، الاعتكاف قاصر. يبقى السر في ان العالم افضل من العابد، بس خد بالك الضوابط بتاعة العابد والعالم اللي العالم افضل منه. يعني إياك أن تظن أن هذا العابد يعبد الله على جهل، أبدا، لذا يعتبر مبتدع ضال. بنقول يعبد الله على بصيرة من أمره، ولكن كل ما في الأمر إيه؟ أنه هو مركز على العبادة شوي، يصوم للنهار صوام قوام، طول النهار صايم وطول الليل قائم، لا يغفل فترة لحظة عن ذكر الله أو عن قراءة القرآن أو عن التسبيح. ده رجل عابد من النساك من الزهاد من العباد. وهذا إخواني لا نغتر بعبادة العباد وبزهد الزهاد إن خالفوا أصلا من أصول الشريعة أو فرعا من فروعها. ما نغترش بحد، واخد بالك؟ لأن كثير من أهل البدعة يقبل على الطاعة والعبادة والنسك والتزهد ويخالف في الأصول. هذا كلام مرفوض، لأن ما عبد مسلم ربه عز وجل بطريقة أفضل ولا خير مما عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه. والعالم رجل أتى بالفرائض وبالواجبات، ولكن جل وقته يقضيه فين؟ في طلب العلم تعلما وتعليما ونشرا. نعم. أخونا يسأل ويقول: هل يستطيع طالب العلم أن يجمع بين الأمرين؟ إن كان كأمثال ابن تيمية وابن القيم وأمثال ابن حنبل كان يصلي في اليوم والليل 300 ركعة من غير الفريضة، فلما ضعف من الأصوات التي ضرب بها كان يصلي 150 ركعة. أما أمثال 33 و400 وألف، لا دولة يقعدوا جنب الرجالة بتاعته مع أخوانا، ونسأل الله السلامة والعافية. يجمع تقدر أخوة ورين معايا أخوانا؟ طيب. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خدوا بالكم، النص ده هو الذي من خلاله وغيره من النصوص استل العلماء أن المراد بقوله تعالى والذين أوتوا العلم درجات العلم الشرعي. معايا النص ده هون، هو الذي جعل العلماء يجعلون الألف واللام للعهد وليست للإيه؟ للاستغراق. لأن ما العلم الذي ورثه الأنبياء تركوه؟ علم الكتاب والسنة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك حاجة عن الكيمياء ولا الفيزياء ولا الرياضيات؟ ما حصلش، بل في هذه الأمور قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى هذا هو العلم الذي تركه لنا الأنبياء، وهو علم الشريعة الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخذه طلبا وتمسكا وعملا ونشرا، هو ده المعني بالحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث آخر عن صفوان بن عسال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الكلام ده هو خبر ولا إنشاء؟ ها، يلزمه الإيه؟ التصديق. الكيفية، أحسن، ده كلام طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحديث لم يوضح الكيفية. العلماء الأكابر تكلموا، نعم اجتهادات، ولكن الأسلم في الأشياء الغيبية أن نكل الكيفية إلى الله عز وجل إلا إذا جاء نص يوضح الكيفية على دماغنا من فوق. ولكن ما جاء نص خلاص نكتفي بهذا، بأن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هنا الإمام الخطابي عليه رحمة الله في معنى وضعها أجنحتها 3 أقوال: بسط الأجنحة بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. والله يا أخي الفاضل كلام يعني لا نستطيع أن نرده ولا نستطيع أن نجزم به، لأن ديت اجتهادات مع عدم وجود النص. لذلك من النكت الطيبة أن رجل يعني كان عنده شيء من عدم طهارة القلب، وكان يسير مع بعض إخوانه من طلبة العلم إلى حلقة شيخ، وكان درس الشيخ في زقة، في اللغة بتاعتنا حرسد. فلما اقتربوا على بيت الشيخ قام هذا الرجل وقال: ارفعوا أرجلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة. واخد بالك؟ ده كلام مش محترم خالص. الرواية بتقول فأصيب بالشلل. ممكن واحد يعملها ولا يحصل له اي حاجة. واضح يا اخوانا؟ ممكن الانسان يقول الكلام ده وما يحصلوش اي شيء. فكم من مستهزئ يستهزئ ويمهله ربنا عز وجل. ولكن نحن ان شاء الله نتقيد بالنصوص مستعينين بالله عز وجل، ولا نكيف ولا نأخذ الامر على غير ما اراد الله عز وجل واراد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وعن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجزاء من جنس العمل. وأتى الشيخ هنا وقال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. والمحقق أشار إلى أن هذا النص ضعيف ولا يصح. يقول وكان بعض الحكماء يقول ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم. يعني لو واحد فينا حصل العلم وفاته ما تزغلش بالك باللي فاتك. طب واحد ما حصلش العلم وحصل كثير، إيه اللي أنت حصلته؟ لذلك من كلام علي بن أبي طالب لكميل بن زياد في وصيته المشهورة التي تلقاها أهل العلم بالقبول، قال علي بن أبي طالب العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. علشان كده لنا أن نكتب في الهامش فضل العلم إجما أو فوائد العلم إجمالا، يعني الثمار التي يحصلها المسلم من طلب العلم. خليكم معايا، نعني بالطلب إيه هنا؟ الحفظ والإيه؟ والعمل. الحفظ والعمل. واحدة من الاثنين سقطت لا ده مش سكتنا خالص. الفائدة الأولى التي يحصلها المسلم من طلب العلم أن يتعرف على ربه فيعظمه ويقدره. واخد بالك؟ ودي مهمة جدا. لأن بعض الناس بتعبد من بعبد ربنا، طب ما عندكش معلومات أبدا. طب هو فين؟ في كل مكان. واخد بالك؟ طب له مثلا بيسمع، يقول لك لا مش معه، مش كل حاجه بيسمعها. ممكن انسان من فرط جهله يظلمون هذا الكلام. يبقى اذا بالعلم يستطيع الانسان ان يتعرف على ربه فيعظمه ويقدره. والا ما فائده ذكر ربنا عز وجل لاسمائه وصفاته ولكثير من مخلوقاته ان نعرفه ومن خلالها نعظم ربنا عز وجل. الامر الثاني او الفائده الثانيه أن يعبد المسلم ربه على بصيرة. من لا أستطيع أن أصوم إلا إذا تعلمت، لا أستطيع أن أصلي إلا إذا تعلمت، وهكذا في كل شعائر الإسلام. الفائدة الثالثة يستطيع المسلم بالعلم أن يقي نفسه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، فلا يتلاعب به شيطان إنس ولا شيطان جن. فلا يتلاعب به شيطان إنس ولا شيطان جن. ده بالعلم. أخونا يسأل ويقول كيف يدفع المسلم عن نفسه الشهوات بالعلم؟ الجواب إذا علم المسلم، علمه أن ما تركه لله سيعوضه الله عز وجل خيرا منه سيتركه. أيضا الشهوات اللي هي تحقيق ملذات النفس العاجلة، انظر لأي لذة في الدنيا وقارنها بالواقع وبلذة الآخرة. أخي بالك، وإحنا قلنا قبل ذلك نتكلم عن مش فاكر عن معلم الزهد ولا ايه، قلنا ان الانسان الكيس ينظر الى دنياه وينظر الى اخرى وبالمقارنه يظهر الافضل والخير. قلنا الدنيا فانيه والاخره باقيه. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن والاخره عكس ذلك. نعيم الدنيا ولذائذها يشاركك فيه البر والفاجر حتى البهاء ونعيم الآخرة على العكس. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كان حلالا. كل هذا بالعلم. فلما تعلم الإنسان هذا استطاع أن يدفع عن نفسه الشهوة. أيضا قيل لبعض السلف: لماذا ثقلت الحسنة وخفت المعصية؟ ثقلت الحسنة وخفت المعصية، وهذا واقع. قال: لأن مرارة الحسنة حاضرة وحلاوتها غائبة، وحلاوة السيئة حاضرة ومرارتها غائبة. واضحة؟ تاني: لماذا ثقلت الحسنة وخفت السيئة؟ يعني مثلا واحد ماشي لقى واحد عريان، عشان يغمض جفن عينيه عاوز لضر يغفطهم، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن رآها عن بعد من السهل قوي يلفت رقبته، يبقى وخد بالك الحركة هي الحركة، يعني يروي رقبته الناحية دي لقاها صعبة جدا، لقبته كأنها يعني ايه اتجبست في بعضها، واخد بالك؟ فثقلت الحسنة وخفت السيئة. قال: لأن مرارة الحسنة حاضرة وحلاوتها غائبة. حلاوتها فين بقى؟ في الآخر، غائبة. طب السيئة حلاوتها حاضرة، متع عيني، ومرارتها ايه؟ غائبة. علشان كده هو ده صلب الإيمان، أن يجعل العبد الغائب عنده كأنه حاضر. بس هو ده أصل الإيمان. يعني زي ما قلت لك كده، معلومات ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياه. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، الآيات كويس، لما يقرأ المسلم الآية ويستحضرها كأنها بين يديه، خلاص انتهت مشكلته. خلاص، ما هو شو ده الإيمان؟ التصديق بالغيبيات، والتصديق لابد أن يكون له أثر على سلوك المرء. طب السيئة حلاوتها إيه؟ حاضرة، ومررتها إن الذين كفروا بآيات سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لو استحضر الإنسان النص هتفرق معك تاني. وهذا الذي قاله بعض الصحابة، قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها بمدارها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. هو ده زي عدة الغلام كده، لما حبوا يجوزوه قال لهم ماشي، فلما جوزوه قبل الجواز بيوم بقى زبطوه شوية، دخلوا بقى الحمام واخد بالك، واستحمى وظبط نفسه كده وهدوم جديدة والكلام ده كله. فلما أدخلوا عليه امرأتهم وهم تاني يوم بقى عشان يطمنوا يشوفوا الحكاية ايه، فبر عدة الغلام معاك ايه؟ قالت: معايا فين؟ ده من ساعة ما دخلت عمال يصلي، واخد بالك انت ازاي؟ صلي طوال الليل. فبيقولوا له: عد بقى سطب بقلب البنية والكلام ده. قال: ادخلتموني الحمام فتذكرت نار جهنم، واخد بالك. طبعا احنا بنقول الكلام ده مش اقرارا بما حدث، ولكن لنستشهد به على جزئية معينة، وهي ان العبد اذا استحضر نعيم الجنة وعذاب النار قل أن يقع في معصية، وقل أن يتغافل عن طاعة، وإن وقع سرعان ما يتوب. بس وإلا خبرني ما الفائدة المرجوة من أن الله عز وجل وصف لنا الجنة كأنها رأي العين وكذلك النار؟ يبقى لنقرأ الوصف ونمعن فيه النظر والفكر، وبعد ذلك يؤثر في إيه؟ في سلوكنا. طيب، بعد ذلك قلنا الفائدة اللي هي إيه؟ اللي احنا قلنا كيف يستطيع العبد ان يتغلب على ايه؟ على الشهوات بالعلم. وكذلك طبعا الشبهات الامر فيها ايه؟ الامر فيها ايه؟ واضح. ايضا من فوائد العلم يبتعد العبد عن البدعة وعن الحرام. يبتعد العبد عن البدعة وعن الحرام، وهذا واضح. يعني الانسان فينا لن يعرف الحرام الا اذا تعلم العلم، ولن يعرف السنة من البدعة الا بالعلم. وعليه إخواني فالعلم جماع الخير كله، وإذا قلنا بالعمل فهذه هي الغاية المنشودة. بعد ذلك قال: فضائل التعليم. فضائل التعليم يعني ايه؟ انا اتعلمت وهعلم، تعلمت ايه وهعلم. ولكن هنا امر لابد ان نلاحظه ونراعيه في بالنسبة للتعليم. صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا النص اتكأ عليه بعض الجماعات وبدأ ينتشرون في الآفاق مخالفين سنة رب الأرض والسماوات بحجة نشر العلم وتبليغ الناس ولو آية. إخوان، هذا من اعوجاج الفهم ومن الخلط البين، لأن الإنسان إذا أراد أن ينشر العلم فينبغي عليه أن يكون على أصول ثابتة بأصول أهل العلم. ليه يا أخوانا بقول الكلام ده؟ بنتكلم الكلام ده بواقع نعيش فيه. من الممكن أن يكون الرجل بضاعته مزجاء ولا يعرف شيئا عن شيء إلا النذر اليسير، ويتعرض لموقف التعليم والوعظ والإرشاد، فيقوم بعض الناس عن غير قصد ويطرأ عليه شبهة أو يسأله سؤال فتأخذه العزة فيفتي بغير علم. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين. انا ممكن مثلا ايه، حضرت درس واخد بالك، رحت الشغل بتاعي، قاعد مع الموظف زميل عامل نتكلم، قلت والله ده انا امبارح جالنا واحد في الجامع ادانا درس وقال كيت وكيت وكيت، بس ده المعنى. يكيد اتصدر لدعوه واتكلم في دين واعتلي منابر وانا لا احسن ولا اتقن ما اتكلم فيه، هذا مخالف، ليه؟ سياتي من ورائه شر عظيم. وهذا الذي ابتلي به كثير من القوم، يبدأ يقحم نفسه في أمور وفي مواقف صعب ويبدأ يتكلم، وهو بشر يعتريه ما يعتري البشر، واخد بالك. ومن أجل هذا كان السلف الصالح وغيرهم من أئمة المسلمين ليس من السهل أن يجيز أحدا بالعلم أو بالفتوى، مش مستهل. يعني الإمام مالك يقول: ما تكلمت إلا بعد أن أجازني 13 معمما، وهبلك يعني فحول أجازوه بالكلام، ولم يجيزوه إلا بعد أن علموا أنه متقن لما يقول. يكن الإنسان مثلا يكون معسول الكلام أو لسنا ويبدأ يتكلم ويهري بما لا يعرف، كان ده مخالف يا أخوان. أنا عندنا أصول، وخد بالك إيه، الناس عامة الناس، حاضر، عامة الناس ينظرون إلى المتكلم في الدين على أنه المبلغ عن الله، فاحذر أن تتكلم بخطأ أو بتخلط في كلامك. أذن. حي على الصلاة. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضائل التعليم كما قلنا أي أنه تعلم ونشر العلم. يبقى إذن يا أخواننا نريد أن نفرق بين التصدر للعلم ونشر العلم والوعظ والإرشاد، وبين أن يكون بين وبين رفيقي في مصلحة أو في زيارة وكلمته عن شيء من أمور الشرع. التصدي له أصول معينة ينبغي علي أن أراعيها قبل أن أتصدر. وكما ذكرنا إن عامة الناس ينظرون إلى المتكلم في شرع الله على أنه مبلغ عن الله، ومش كده وبس، ما بيغلطش. يبقى ممكن يقرر أمرا غير شرعي، يرسخ هذا الأمر في قلب رجل والرجل يسيبه ويمشي. من يتحمل وزر هذا الرجل؟ وأقل اللي هو أبجديته، الأصول التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها ويستظهرها ويتقنها، معتقد أهل السنة والجماعة. غير كده ما ينفعش، لأن ممكن بصعودك يحدث ما لا تحمد عقباه، نقعد بقى نعالج فيها سنين وأنت السبب فيما أوقعتنا فيه. يبقى ينبغي علينا أن يعني إيه نأتي بالنصوص كلها. واخد بالك قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نعم لها مقام معين. واخد بالك بعد ذلك التصدر للعلم والتعليم والإرشاد والوعظ له ضوابط وأصول. أتى المصنف ببعض النصوص الشرعية التي تدل على عظم فضل التعليم، فمنها ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم ديت إيه؟ أفضل النياق عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالواقع الذي كان فيه العرب. وقال ابن عباس: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وهنا برضو في الهامش قال إن هو الصحيح موقوف والرفع ضعيف، كما قلت هذا إيه نزاع أو أمر فيه واسع وهين. فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ الجواب أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل وما يحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت، فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعه. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلا في هنا أمر كده أرشدكم إليه لمن يعتلي المنابر لعل الله ينفعه بها، وهي سلسلة بعنوان الأمثال في القرآن والسنة. الأمثال في القرآن والسنة تتتبع كل آية فيها مثل أو كأنه، هي الكفل التشبيه، إن شاء الله ستستخرج مادة علمية جزيلة. الأمثال في القرآن والسنة وكذلك السنة. مسألة المثل يا أخوانا توضيح شيء بشيء حتى يتضح المعنى إلى فهم السامع. وربنا عز وجل يعني ضرب لنا بأكثر أمثلة في الكتاب، لذلك لما ضرب ربنا عز وجل الأمثلة في القرآن هدد لمن يقرأ المثال ولا يفقه، فقال عز من قائل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك يقول عمرو بن مرة: إذا مررت على آية فيها مثل ولم أفقه أبكي على نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فمسألة الأمثال دي مهمة جدا، بتجعلك تفهم المعنى وتنظر ما المراد من ذلك. حديث ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل للعلم ومن يعمل به، ومن لا يعلم شبهه بالمطر، لأن العرب فهم المطر وحياتها على الأمطار، فعارفين تأثير المطر إزاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم النافع. كمثل غيث أصاب أرضا. يبقى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلم والهدى كالغيث، وجعل الناس اللي يتعلموا العلم كالأرض. تنقسم الأرض باعتبار استقبالها للماء وتأثرها به إلى ثلاثة أقسام. كذلك ينقسم الناس باعتبار استقبالهم للعلم وتأثرهم به إلى ثلاثة أقسام، ولازم أنا وانت نطلع بواحدة بالثلاثة، يعني البشرية تخرج عن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها، هي الضمير عايدة على إيه؟ ها؟ على إيه؟ على الأرض. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء كويس، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ده النوع الأولان، مطر نزل ومات، يدوبك نزل على الأرض لأن الخير طلع من كل مكان، كلأ وعشب كثير، الدنيا بحالها هاصت، اللي كلكل والبهايم كله هاص في النوع الأولان من الإيه؟ من الأرض اللي هي الإيه؟ الطيبة. عملت الأرض هنا قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. يبقى الماء في الأرض دي تحول إلى شيء آخر ولا زي ما هو؟ تحول. احفظ دي كويس. طيب، وكان منها أجادب. أجادب يعني أرض لا تنبت ولكن تمسك الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. النوع الثاني، النوع الثاني ما ايه؟ رجل وعاء علم، وعاء علم، فلاش او هارد كم جيجا كده، واخد بالك، ويعمل بعلمه ولكن لا ينشر الا اذا سئل. قال لك اللي عاوز نجيني، طب يا عم تعالى المجمع وهنجيب لك عربية ونأكلك والكلام ده كله، انا بخرجش من بيتي، اللي عاوز نجيني، واخد بالك، اهو اجادب. اجادب امسك العلم، واخد بالك، فنفع الناس، اللي عاوز يروح يروح معايا يا اخوانا. طيب، واصابت منها طائفة اخرى انما هي قيعان. قيعان الله لا يوريك ارض سبخ، كان عندنا ارض سبخ الواحد يرويها يعلق عليها ال ال ال ال, ال, ال الماكينة طول النهار، بعد ساعتين ما ليش فيها مية، يحط فيها الحب تاكله، واخد بالك. هتقول لك ايه كان عندنا في الحكي ده، اقول لك ايه ما تتعبش نفسك، اقول له ليه؟ يقول لي الارض دي بتاكل ابنها، واخد بالك. ايه والله، تحط فيها الحب ما تلاقيهاش، رايحت ما تعرفش، طب والمية ما تعرفش. اهو اصاب منها طائفة انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. درج الباقي يسمع الدرس يعدي من هنا، لا عمل ولا علم، ده الله لا يوريك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك اللي فات مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به، واخبلك، فعلم وعلم. اسم الأولان تعلم وعمل، واخد بالك ازاي ماشي في البلد كده، هو ما بيكلمش، ويقتدي الناس به. ودين بالك يا اخوانا، عشان كده احنا كلنا طبعا ايه متبعزقين في البلاد. انا قاعد في قرية، والاخ قاعد في عزبة، والاخ قاعد في صحراء، كل واحد متبعزق في حته. راعي سلوكك وأنت في حيك، بالتأكيد كل واحد فينا الزاوية اللي عايش فيه الناس اللي حوله يعرفوه، مظبوط ولا لا؟ وأنت تعيش في الدنيا أغيار ويعتريك ما يعتري غيرك كويس. فإذا حل بك شيء انتبه، أعين الناس عليك، واخد بالك. عيل من عيالك ما مثلا يعني، قول له مراتك خدي بالك طبعا هي بالبيت عامه اللي ما يعملش والله بس بره ما ينفعش، لان الناس ينظرون الينا ويقتدون بنا. حدثت عندك مناسبه سعيده، راعي النصوص الشرعيه وراعي الالتزام والامتثال، لان انت في هذه الحاله شانك كشان الارض الطيبه، قبلت الماء فانبتت العجب والكلاء الكثير. الارض مليانة عجب، الجمل معدي خد له حته، النعجه معديه خالد، واخد بالك انت ازاي؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. لكن الصنف الثاني بقى رجل حفظ العلم وقعد في البيت قفل عليه. طب يا عم افتح ناخد منك شويه علم، عد عليها بكره. النوع الثالث ارض بقى خبيثه لا تنبت، لا تمسك ماء ولا ايه، ولا تنبت كلاء. يقول فانظر رحمك الله الى هذا الحديث ما اوقعه على الخلق، فان الفقهاء اولي الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلى، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا، وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. ويقول الحسن البصري عليه رحمة الله لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم وحق له ذلك. أي والله، أنا مرة من المرات، كان ده مش نكتة يا أخوانا، ده بصحيح. قاعد مع واحد بيشرب جوز، فبقول له غلط، فرد علي كده ولو صد، قال لي هو أنت بتفهم حاجة؟ قلت له فهم. قال لي اسمع يا ابن، تقول، قال لي ربنا خلقها ولا لأ؟ خلقها. قال لي بس اخرس ما تتكلمش، لو كانت حرام ما كانش خلقها. وبيكلم مش بهزار، ده بجد، ودي عقيدته. فقعدت اقول له مثلا طب التعابين تعبان ياخدك ويريحني منك، طب الحيات، طب السم، مفيش فايده خالص، ما قدرش يفهم ده جه منين؟ من فرط الجهل، من فرط الجهل. زي برضه نفس الطريقه جماعة بقى اللي هم يعني بتوع المخدرات، يقول لك شوف التلبيس بيجي عليهم ازاي. عندهم فعلا، ودي مسألة متواترة، خد بالك انت ازاي، ان جلسوا مجلس الشرب يقول لك ما نجيبش سيرة حد. ليه يا رجالة؟ الغيبة حرام، واخد بالك انت ازاي؟ ده بصدق فعلا يعني، حدثني بذلك بعضهم. فكان بيقول لي، قلت له قال لي بقى شوف احنا، قلت له انتوا فهمكم ايه للحشيش والبنج والمخدرات؟ قال لي فهمنا اللي احنا تعلمناه كابر عن كابر، ان كانت حرام احنا بنحرقه، حلال احنا بنشربه. تخيل. يبقى لما الحسن البصري عليه رحمه الله يقول لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، ده مفيش فيها شده ولا حاجه، ده هو ده الواقع. وقال معاذ بن جبل تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه، وطلبه عباده، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. وقال كعب رحمه الله أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه الناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أخونا يسأل ويقول كيف يعالج الرجل نشوز زوجه وفقا للكتاب والسنة؟ ابتداء يا أخوانا برضو من باب اللفت النظري، ربنا عز وجل لما تكلم في قضية معاملة الرجل لزوجه قال نصا ينبغي أن نقف عنده، فقال عز من قائل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ده قرآن، ما فيش فيهم جملة لحد. فبدأ ربنا عز وجل بحق المرأة الذي لها عند زوجها، ثم ثنى بحق زوجها عليه. فلا يليق شرعا أن يطلب الرجل ما له عند زوجه قبل أن يعطيها ما لها عنده، بنص القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلعل هذا الذي يطلب علاج زوجه التي نشزت لعله هو الذي نشز وقصر، ما أدراك. لذلك أخواننا الله يبارك فيكم، يعني لا أخبئ عليكم، بيأتيني اتصالات كثيرة جدا من نساء بعض من يجلس أمامي، وأنا لا ليس لي أن أفتي إلا بما أسمع، ولكن لما بتحصل مشكلة وتقول حصل وحصل وحصل ما بفتيش، هذه مشكلة ما عادش ينفع فيها الفتوى، ما عادش ينفع فيها بالك، لازم بقى الطرفين. ولكن الشاهد أسمع كلاما غير طيب ولا يليق، مش أكثر من كده، فما ينفعش. وخدوا بالكم يا إخواننا الله يبارك فيكم، الداعية منا إن صح التعبير إن سقط أمام زوجه لن تقوم له قائمة. يعني مثلا قلت لها تعالي بقى معرفك أنا مين، وطلعت على المنبر عملت اللي ما نعملش، كسرت المنبر، واخد بالك انت ازاي، وانت ماشيين في البيت انت ومروحين في السكة لطشتها بالقلم قدام الناس كده، لن تقوم لك قائمة، لن تقوم لك قائمة. فإذا سقطت في عين زوجك، سقطت يعني في البيت غير برة خالص. لذلك الطريف الطرفة اللي لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه عربي، فوجد سيدنا عمر مع أحفاده، الأمر سهل خالص يعني، اللي مشد لحيته واللي شال العمة رماها على الأرض واللي ركب عليه. فالعربي نظر بقى العربي مش كلامت، قال ما هذا يا أمير المؤمنين، قال ما ويحك مان، قال ما هذا الصبي يلعب وانت فاش كلامت. فعمر رضي الله عنه فطن للعربي، قال يا عربي وأنت ماذا تصنع إذا دخلت دارك؟ فقال أنا أنه إذا دخلت داري بكى الضاحك وسكت الناطق وهرب الحاضر، واخد بالك أنت إزاي؟ لا ما ينفعش. وتأمل قول نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، فرجاء الله يبارك فيكم افطنوا لهذا الأمر جيدا. أما إن كان بقى رصة وألف سيف، لا قف عند حدك، وكل شيء له أصول، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والمثل المصطبه بيقول إيه؟ كل واحد عارف مفتاح دولابه فين، واضحة؟ فشوف المفتاح بسنانه، بس ما يكونش مفتاح لخلف شرع الله. يا محمد مش عاجبك كده يا محمد؟ طيب يقول أخونا نريد الجواب مرة أخرى على من سألك، هل يستطيع أحد أن يجمع بين الأمرين مع العلم، وكيف يجد الطالب العلم حصة على الطلب؟ احنا قلنا يا اخوانا لو كان عنده همة عالية وعنده محبوحة من الوقت وساعة من الرزق له أن يسعى في ذلك، وإن شاء الله على قدر ما عندك من إخلاص وهمة الله عز وجل يتولاك، فهو نعم المولى ونعم النصير. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا له ولمن قبله من الأنبياء، إخوة لعلات أي إخوة لأب وأمهاتهم شتى، فكأن الأب بمثابة أصل الدين وهو أن يسلم العبد نفسه لله، واخد بالك؟ أما الأمهات الشتى بمنزلة الشرائع، واضح يا إخوانا؟ يقول هناك بعض الطلبة الذين نحسبهم على منهج أهل السنة يقولون أن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله لا يعد بعلمه لأنه مرجئي، لا ده غلط، خطأ بين. الإمام نوضل الله وجهه ونور الله قوله قال بقول أهل الإرجاء، هذا ثابت، ولكن لا يعد بعلمه، لا يا رجل طيب خد بالك، الإمام إمام وإمام له وزن وله ثقل، ولكن لا يتابع فيما ذهب إليه. هل قول القائل صلي على محمد داخل في قوله تعالى ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؟ المعنى المراد من الألفاظ يختلف باختلاف السياق والإفراد والاقتران وحال المخاطب وحال المخاطب، واخد بالك انت ازاي؟ فاللي قال الكلام ده تشوفوا قالوا ازاي معايا اخوانا كده، وامل من اخواننا معايا اخوانا كده ولا بلاش، لعل البعض ايه يخلط الفهم فيها. قال احد طلبة ان الله لا يضرب الامثال في القرآن الا بما يعلم الناس، واستدل بذلك على ان مس الجن الانسان جائز ووارد بين الناس، والدليل قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان الناس. نعم هذا كلام صحيح، واهل السنة والجماعة يعتقدون بوجود مس الجن للانس وتلبسه والسحر، هذا معتقد اهل السنة والجماعة. طيب هو فيه سؤالين يتعلقان بالأحداث، وأنا من باب الأدب سأعرضهم على أخينا الفاضل الشيخ حسن، ولكن الذي نقوله ليعلم الجميع أننا على العهد الأول، وأن موقفنا مما يحدث في مصر من أحزاب وانتخابات الحرمة المطلقة، وأن الخلاف فيها خلاف عقدي وليس خلاف فقهي، هذا الذي نعتقد وندين الله عز وجل به. ولكن كثرة الكلام في هذا الأمر في الوقت الحاضر ليس منها فائدة. ليه؟ وده وجهة نظري، من قبلها خير وبركة، مش قبلها وأنا خارج يرجعها لي، واخد بالك؟ كل ممن تبنى قولا لو قطع عنقه لن يترك القول، هذا الذي أراه. فأصبح دلوقتي أنت عارف فلان رأيه إيه وعلان رأيه إيه، واخد بالك؟ فليس ثم داع للكلام، ولكن قولنا الذي سمعتموه مني هو الذي نحن عليه، وإن شاء الله نعتقد أنه هو الحق. فإن أصبنا فمن الله عز وجل وحده، وله المنة والفضل والفضل، وإن كانت الثانية فوالله ما تجانفنا لإثم. أكتفي بهذا القدر، ونصلي العشاء إن شاء الله ونبدأ في الدرس الثاني ومن ثم الدرس الثالث.